بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الزائرون، عرضنا في درس البارحة الكلام على آداب زيارة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زيارة المدينة تبدأ بزيارة المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد هو الحرم الثاني من الحرمين اللذين قدر الله فيهما الحرمة لمن عاش فيهما ولمن أقام فيهما، فليعلم أنه يقيم في حرم لله جل وعلا. هذا الحرم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه ألا يقطع شجره، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا يصاد صيده. هذا الحرم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمته بقوله: إن المدينة ما بين عير إلى ثور حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحل إلى مسجدها، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا. عرفنا في درس البارحة أنه يستحب لمن قدم المدينة يريد الزيارة، أول ما يبدأ بالمسجد بعد أن يستعد لزيارة المسجد، حيث يسن له أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب لأنه محل اجتماع للمسلمين بل لعباد الله الصالحين، فينبغي ألا يرى منك إلا ما هو طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بعد ذلك تتجه إلى المسجد في خشوع وخضوع وتذلل لله جل وعلا وإظهار لشكره سبحانه وتعالى أن هيأ لك بأن زرت هذا المسجد. وليعلم الحاج أو الزائر أن من يخرج من بيته يريد الصلاة فهو في صلاة، كلما خطأ خطوة كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة، فإما يصل إلى المسجد إلا وقد زالت عنه كل خطاياه، فتكون صلاته نافلة يعني فضلا وثوابا من الله تعالى. إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد في أوقات جواز الصلاة، تصلي تحية المسجد، فإن تيسر لك أن تصلي في الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره فهنيئا لك، لأن الصلاة في ذلك الموضع لها فضلها، حيث تصلي في روضة من رياض الجنة. لكن عليك أن تلتزم بآداب الإسلام، فلا تدفع ضعيفا ولا تؤذي مصليا ولا تسيء إلى إخوانك المسلمين، فإن لم يتيسر لك ذلك فاعلم أن المسجد كله فيه هذا الفضل، الصلاة فيه بألف صلاة. وما امتد من المسجد من التوسعات التي عني بها علماء الأمة وأئمتها وحكامها فإنها لها حكم المسجد. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الغربية بين للناس قائلا: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تصلي في داخل المسجد ما استطعت، فإن الصلاة في المسجد بألف صلاة. ثم بعد ذلك تتهيأ للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تهيئ نفسك وتستشعر هذا الموقف أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتتأدب بما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأدبون معه، فلا يرفعون الصوت ولا يشتغلون بصوارف الدنيا، وإنما يهيئ الإنسان نفسه يشعر أنه مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، يستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه السلام عندما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذه خصوصية لمن قدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان في مكانه أو في بيته أو في مكان بعيد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه، فيكون سلامهم بواسطة. أما من يحضر إلى هذا المسجد ويقف أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم السلام روحه، يرد عليه روحه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. ولا شك إنها في هذا فضل عظيم، وفي هذا قدر لا يقدر، قدر عظيم لا يقدر، أنك تأتي بعد 1400 سنة وتقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم فيرد عليك السلام. ولهذا شرع لنا أيها الإخوة آداب بينها أهل العلم لمن يريد أن يسلم على رسول الله. أنت جئت لتحظى بهذا السلام، فلا يكن في عملك ما يكدر، ولا يكن في عملك ما يسيء، ولا يكن في عملك ما يغضب الله ورسوله. المطلوب منك السلام. أما أن تتجاوز الحد وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي لك حاجة أو أن يعطيك كذا أو أن يشفع لك، فليس هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي الذي علمنا كما أرشد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك المناسب لك عند السلام أن تسلم، أما أن تقول يا رسول الله افعل لي أو يا رسول الله أعطني، فهذا مما يغضب رسول الله، لأنك تجاوزت حدك، ولأنك صرفت شيئا من حقوق الله لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وعلمنا وبين لنا ما هي حقوق الله التي تميز وانفرد بها واختص، وما هي الأشياء التي يمكن أن تطلب من رسول الله. لذلك الموقف يقتضي منك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، ولو قلت السلام عليك يا خير خلق الله لا بأس، ولو قلت جزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته فهذا من باب الثناء عليه، أمر جائز. أما أن تطلب منه وأما أن تسأله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه ليرد عليك السلام، هذا المطلوب. أما إذا تجاوزت فإنه يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لنا في كتابه يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد أن ترفع الصوت يحبط عملك، فما بالك لو سألته بما لا يشرع في حقه، فإن هذا أسرع في إحباط العمل. فلتلتزم بما أذن لك الله وبما رخص لك. ثم قال مبينا مكملا لهذه الآداب إن الذين يغضون أصواتهم، يغضونها بمعنى يخفضونها عند السلام، تسلم سلام المناجي السلام عليك يا رسول الله، ولا يجوز لك أن ترفع الصوت أو أن تحدث من الضجيج ما نهاك الله عنه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لهذه الأسباب تتعلم آداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بحقه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لك أن تحدث من الحركات ما نراه اليوم، كثير ممن يريد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويتفحص وربما نظر وربما أدخل رأسه أو أدناها من الفجوة الموجودة، هذه الفجوة الموجودة في الشباك ما وضعت لكي تأتي وتنظر من خلالها أو تدخل رأسك أو تحدث أي حركة، وإنما جعلت علامة للموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنك إذا جئت تقف أمامها. وأهل العلم يقولون لا ينبغي لك أن تلتصق بالشباك، بل ترجع خطوات 3 أذرع أو 4 أو نحوها، لأن هذا دليل على الاحترام والتوقير. تقف تحترم موقفك فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أثنيت عليه أثناء سلامك لا بأس، لأن هذا دليل على معرفتك لحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تسلم عليه تخطو ناحية الشمال خطوة حيث دفن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخليله وخليفته من بعده. هذا الصحابي الجليل الذي بذل نفسه وأهله وماله في سبيل الله، تسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ولو قلت السلام عليك يا خليفة رسول الله وأثنيت وجزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحب نبي عن أمته فلا بأس، لكن لا تزيد ولا تسأل ولا تطلب منه ما لا يشرع من الطلب، إنما جئت لكي تسلم عليه وتثني عليه وتسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، ثم بعد ذلك تخطو خطوة ناحية الشمال وتسلم على ابن الخطاب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بذل نفسه وماله وأهله في سبيل الله. هذا الصحابي الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله أن يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحب نبي عن أمته. وبهذا ينتهي السلام. ثم إنك أيها الحاج الزائر إذا أردت أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، فإما أن تعود إلى مكانك في المسجد أو أن تتجه إلى القبلة إن وجد لك مكان، لكن ما يحسن بك خاصة في هذه الأيام حيث المواجهة مليئة ومزدحمة والناس يتوجهون إليها في طوابير، فعليك أن تتيح الفرصة لمن أراد السلام ثم تأتي إلى طرف من المسجد في أي مكان وتتوجه إلى القبلة وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، تحمده تعالى أن هداك للإيمان، وتحمده سبحانه وتعالى أن وفقك لطاعة الرحمن، وتحمده جل وعلا أن يسر لك من الأمور ما لم يتح لغيرك، وتشكره سبحانه وتعالى على أن وفقك لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أكرمك بهذه البركات التي تلمسها وتعيشها وأنت في هذه المدينة المباركة. تسأل الله تعالى وتشكره على ذلك، وتلازم المسجد في الصلوات، وتحرص على أن تؤدي الصلوات الفريضة في هذا المسجد ما أتيحت لك الفرصة وما تهيأ لك من الأسباب. ولو صليت في هذا المسجد بموجب ما جاء في الحديث 40 صلاة تلتزمها لا تفوتك صلاة رجاء ثواب الله، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. لأن الغرض من ذلك أن تتطبع وأن تكون لك عادة الالتزام بأداء الصلاة في الجماعة، فإن أداء الصلاة في الجماعة له فضل عظيم. تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، وإذا صليتها في هذا المسجد نلت من الثواب 27,000 صلاة. فعلينا أن نغتنم أداء الصلاة خاصة الفريضة في المسجد. تبقى في المسجد، تبقى في المدينة الأيام التي كتب لك أن تعيشها، لكن عليك أن تعلم أن الحياة في المدينة لها فضلها ولها ثوابها ولها مكانتها، وعليها حقوق عليك أن تلتزم بها. هذه الحقوق: أن تتجنب فعل المعاصي، وأن تتجنب ارتكاب ما يسيء إلى غيرك من المسلمين. كل المعاصي تتجنبها وتعيش فيها حياة من يعيش مع أخوانه، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. بل عليك أن تتطبع بما خص الله به أهل المدينة، فإن الله تعالى وصف أهل المدينة قائلا: والذين قائلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. وهذا ما يخص أهل المدينة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذه خصلة عظيمة: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي الناس، يعني لا يحسدون الناس، لا يقع في نفوسهم غضب أو بغض لمن أكرمه الله بشيء، بل يحبون للناس أن يمن الله عليهم ويكرمهم، لأن هذا من فضل الله على الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهذه مرحلة أعظم: إن كان عندهم شيء يعطونه لغيرهم ويفضلون غيرهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإن كانوا محتاجين، لكن إذا طلبهم إنسان شيئا أعطوه وقدموه على أنفسهم. هذه خصال أهل المدينة، وينبغي أن يتطبع بها كل من قدم المدينة، لأن الله أثنى على أهل المدينة بسببها. وأنت عندما تقيم هذه الأيام تتحلى بالإيمان وتتحلى بالإحسان وتتحلى بالإسلام، ومن الحلل التي تتحلى بها ما وصف الله به أهل المدينة، يحبون من هاجر إليهم، إذن تحب كل المسلمين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يكون في نفسك عامل الحسد وعامل البغضاء وعامل الأنانية الذي نجده في بعض الناس. لا ينبغي لك أن تتطبع بذلك وأنت مقيم بالمدينة. نفذ وطبق هذه الآية على نفسك، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يفضلون غيرهم على أنفسهم حتى لو كانوا محتاجين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تعلم هذه الآيات وطبقها على نفسك واجعلها عادة لك، فإنك إذا رجعت إلى بلدك وأحس الناس منك ذلك علموا صدق زيارتك وأن الله تعالى تقبل منك حيث تطبعت بما وصف الله به وأثنى به على أهل المدينة. تقيم الأيام التي تقيمها، وإذا أحببت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو أكثر من مرة فلا بأس لك أيها لا بأس عليك أيها الأخ الزائر. وإن كان من يقيم في المدينة أهل المدينة المقيمون فيها المتوطنون فيها، لا يشرع لهم أن يترددوا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند السفر أو عند القدوم من السفر. يطبقون قول أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني مما يعاد ويكرر. لكنك أيها الأخ الزائر ما دامت إقامتك مدة محدودة وأياما معدودة فلك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، إلا أن كما قلنا في أول الدرس عليك أن ترعى حال من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلمت على النبي بالهيئة التي شرعت وبالصورة التي هيئت وبالأمر الذي أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يرد عليك السلام. لكن إذا كان سلامك يؤذي الغير يضر بالغير فإن هذا فيه ارتكاب إثم، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك تخير الأوقات المناسبة إذا أحببت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كررت السلام على ذلك فلك هذا الفضل. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يأتي زائر للمدينة، هل يكرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أم يكتفي بمرة واحدة؟ فقال: أكرهه لمن يقيم بالمدينة، أما من يأتي عابرا زائرا فلا بأس، لأن هذا لا يكون فعله عيدا وإنما يكون أمرا طارئا، فلهذا رخص له أن يكرر. ثم إذا أردت السفر أيها الأخ الحاج تأتي إلى المسجد وتصلي فيه الفريضة وإن كان ثمة صلاة نافلة تصلي فيه وتكثر. وعند خروجك من المدينة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ما لا ينبغي أن نفعله ونحن نقيم في المدينة، لأن غالب الزائرين يقيمون في المدينة أياما، منهم من يقيم 8 أيام أو أقل أو أكثر. ذكرت لكم الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالصلاة في المسجد، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، وأنه مشروع لأن في هذا حرصا على أداء هذه الشعيرة مع جماعة المسلمين. ولك أن تكثر من النوافل في أوقات صلاة النافلة، خاصة صلاة الليل، وقد أكرمنا الله في هذه الفترة أن أعاد لنا هذه السنة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد مفتوحا ولم تكن له أبواب تغلق، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون الليل في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في أن يصلوا في بيوتهم، وقال لهم صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. لكن لعل الحجاج أو لعل الزائرين بيوتهم التي يسكنون فيها ما تهيئ لهم الصلاة بخضوع وخشوع، فلو جاءوا إلى المسجد وأقاموا الصلاة وصلوا من الليل فذلك يعني خير يفعلونه، يقيمون هذه الشعيرة قيام الليل في المسجد. وكذلك صلوات النهار في المسجد فإنها مما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الأخ الحاج أن تكثر من ذكر الله، وتكثر من قراءة القرآن، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت في مجلسك في المسجد تنتظر الصلاة، وجلوسك في المسجد لانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا الذي يسمى بالاعتكاف. فنوي الاعتكاف وأدي هذه السنة وأحيي هذه السنة ما دمت قد جئت من بلدك متفرغا للعبادة، بدلا من أن تشتغل بغيرها كمن يطوف بالأسواق أو من يشتغل بغير الذكر. فلو اشتغلت بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن وانتظرت الصلاة بعد الصلاة واغتنمت وجودك في هذه المدينة لتكثر من النوافل وتكثر من قراءة القرآن، فهذا فضل يسره الله تعالى لك. كذلك يشرع لك أيها الأخ الحاج ما دمت في المدينة أن تزور بعض المعالم في المدينة، من أظهرها ومن أبرزها أن تزور مسجد قباء. تزور مسجد قباء وتصلي في مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لمن كان في المدينة، وقال من تطهر في بيتي. ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة، يعني كمن أدى نسك العمرة، يكتب الله له ثواب من اعتمر، كان كأجر عمرة. ويسن لك أيها الحاج ما دمت في المدينة أن تزور البقيع، مقبرة أهل المدينة، تزور الموتى فيها، تسلم عليهم كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. وزيارة هذه القبور وهذه المقبرة والتي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ودفن من دفن فيها من أصحابه، واستمر الناس يدفنون فيها موتاهم، فيها ملايين الموتى، تسلم عليهم، تدعو الله لهم بأن يغفر الله لهم، لا شك إن هذا الدعاء محبب إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام زار مرة المقبرة وكان لزيارته سبب، كان في هذا المسجد امرأة تقم المسجد، يعني تكنسه وتنظفه مما يلقى فيه، بعض الناس قد يأكل فيه شيئا أو يسقط منه شيء، فكانت هذه المرأة تكنس المسجد وتقمه. وماتت رضي الله عنها، وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام ما رآها، وكأن آثارها التي كانت تظهر من خلال كنسها وتنظيفها للمسجد ما استمرت، فسأل أين المرأة التي تقم المسجد، أين المرأة التي تقم المسجد؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك. فقال هل أيقظتموني، يعني أعلمتموني بموتها؟ قالوا ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك ودفناها. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فخرجوا معه إلى المقبرة وبينوا له قبرها وقالوا هذا قبرها. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه صلى عليها في قبرها، صلى عليها في قبرها لأنه لم يصلي عليها. وبعد أن صلى عليها في قبرها أتدرون ماذا قال؟ مبينا أثر الصلاة على الموتى، قال إن هذه القبور ملئت ظلما، إن هذه القبور ملئت ظلما، وإن الله نورها عليهم بصلاتي. لما صلى عليها نارت القبور، وحدث لها ذلك الفضل، واستجاب الله دعاء من صلى ومن سلم عليهم ودعا لهم. فهذا ما ينبغي أن يفعله الزائر، لأن هذه المقبرة دفن فيها أكثر من 10,000 صحابي، ومن زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يدفنون فيها، وكم مر فيها أو مر بها أهل العلم والفضل والإيمان. فأنت عندما تسلم على أهل هذه المقبرة وتدعو الله لهم، يفرحون بما فعلت ويزدادون ثوابا ويزدادون فرحا، لأنك جئت شافعا لهم عند الله. عندما تسلم عليهم وتدعو لهم أنت تشفع لهم عند الله، فشفاعتك هذه فيهم شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا بذلك فضلا وخيرا. هذا هو الغرض من الزيارة، لا أن تفعل ما يفعله البعض من أنه يريد من أهل القبور أن يعطوه، ويسأل أهل القبور أن يصنعوا به شيء، يشفون مريضا، يغنوه من فقره، يعطوه، وهم لو كان عندهم شيء من هذا لفعلوه لأنفسهم. هم مرهونون في قبورهم ينتظرون من يدعو الله لهم ويسأل الله لهم ويكرمهم الله تعالى بدعوة صالح يدعو لهم، لا أنهم يمنحون ذلك. ولهذا علينا ونحن نسلم على أهل القبور أن نستشعر أننا نسأل الله تعالى لهم العافية، ونسأل الله تعالى لهم المغفرة، ونسأل الله تعالى لهم العفو، ونسأل الله تعالى لهم أن يبدلهم سيئاتهم حسنات، ونسأل الله تعالى لهم أن يوسع في قبورهم. لهذا شرعت زيارة القبور، ومنها زيارة قبور أهل البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بذلك. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أرسل إليه جبريل قبل أن يموت بشهر، وقال له اخرج لأهل البقيع وسلم عليهم. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من قدم إلى المدينة أو مر بالمقبرة أن يسلم على أهلها، ولا بأس أن يدعو الله لهم، لأن هذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يسن لك ويشرع لك ويكون من العبادة التي يتعبدنا الله تعالى بها أن نسلم على شهداء أحد. هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في موقعة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويسلم عليهم ويدعو الله لهم. فهذه 3 أماكن شرع لنا أن نزورها ونحن في المدينة: نصلي في مسجد قباء، ونزور أهل البقيع، ونسلم عليهم وندعو الله لهم ونزور شهداء أحد. هذه هي المشاهد والمزارات التي تزار طلبا للثواب، وما عداها ليس بمشروع، يعني ما هو عبادة أن تزورها، لكن من أحب أن يتعرف على بعض معالم المدينة وخرج إليها لا بأس، وإن كان الأولى أن لا يضيع وقته ما دام في المدينة، وليركز على هذا المسجد وزيارة المسجد والصلاة في المسجد وقضاء الأوقات في المسجد وقيام الليل في المسجد، فإن الصلاة في المسجد تضاعف بألف صلاة. بعد أن عرفنا ما الذي شرع لنا في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة في المدينة الأيام المباركة، هذا ما تيسر في الكلام حول زيارة المدينة. ثم نبدأ بعد ذلك بالكلام على أعمال النسك، أعمال الحج، الأعمال التي جئنا من أجلها، الأعمال التي خرجنا من بلداننا مستهدفينها، ألا وهي حج بيت الله الحرام. أول ما ينبغي أن نعرفه أن الحج ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا بذلك في حديث مشهور. هذا الحديث يسأل فيه جبريل ويجيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة لا تحتمل اجتهادا. يقول لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مبينا هذا الحديث، يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة الصحابة أنهم يأتون ويجلسون، لأن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، يتعلمون قرآنا يتلى ويسمعون حكمة ويتعلمون سنة، ويكفي أنهم يصاحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم بمجرد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينال شرف الصحبة، وشرف الصحبة شرف عظيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هكذا وصفهم الله. لذلك كانوا حريصين على الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن من كان عمل الدنيا يضطره إلى أن يغيب فكان ينظم وضعه مع صاحبه وجاره، يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما، ومن نزل يأتي ويخبر أصحابه بما حدث في ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما، يقول عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لكن لا يعرفه منا أحد. وضع غريب. أهل المدينة كانوا معروفين، كلهم يعرف بعضهم بعضا، وهذا الرجل جاء غريب، وكانوا يفرحون إذا جاء الغريب وإذا جاء الرجل من الأعراب، لأن هؤلاء في الغالب يأتون ليسألوا ويأتون ليتعلموا. فعندئذ يتعلم الصحابة رضوان الله عليهم بما يسألونه. يقول: هذا الرجل جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الطالب بين يدي الشيخ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع يده على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يعني أركان الإسلام. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. وكانت هذه غريبة، السائل يأتي ليتعلم، ما يأتي السائل ليقرر ما تقوله ويقول لك هذا حق وهذا غير حق، لا يقول ذلك إلا من كان مثلك في العلم أو كان يعني أعلم منك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا حول النبي، قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه، هذا شيء عجيب. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن أمارات الساعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله.